نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثات بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعض اخواني الكرام، فما زلنا مع الامام ابن القيم الجوزي رحمه الله ورضي الله عنه، وكتاب عده الصابرين وذخيره الشاكرين، وكنا توقفنا عند فصل في الباب العاشر، وهذا الفصل كان بيدور اخواني الكرام حول قسم ثالث من اقسام الصبر زاده بعضهم، هو الصبر مع الله. كان الكلام حول قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. واضح يا اخواني؟ وقوله وجاهدوا في الله واضح. في حديث سيدنا جابر رضي الله عنه ان الله تعالى احيا اباه وقال له: تمنى، قال: يا رب ان ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية. وقال صلى الله عليه وسلم ولقد أديت في الله وما يؤذى أحد. وهذا يفهم منه معنيان: معنى الأول كما يقول أحدهما أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله، وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره، كما في الحديث: تعلمت فيك العلم. والثاني إخواني الكرام أنه بسببه وفي جهته حصل ذلك، وهذا فيما يصيبه بغير اختياره. وغالب ما يأتي قولهم وذلك في الله في هذا المعنى، فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوديت في الله، وقول خبيب: وذلك في ذات الإله، وقول عبد الله بن حرام: حتى أقتل فيك، وكذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا. فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه وتعالى، وليست فيه هنا إخواني الكرام للظرفية، وليست فيه هنا للظرفية ولا لمجرد السببية، وإن كانت السببية أصلها. فانظر إلى قوله: في النفس المؤمنة 100 من الإبل. واضح؟ وقوله دخلت صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، يعني كيف تجد فيه معنى زائدا عن السببية. وليست فيه للوعاء في جميع معانيها، فقولك فعلت هذا في مرضاتك، وفيه معنى زائد عن قولك فعلته لمرضاتك. واضح يا اخواني؟ وأنت إذا قلت أوديت في الله ليكون مقام هذا اللفظ قولك أوديت لله ولا بسبب الله، وإذا فهم المعنى طوي حكم العبارة. والمقصود أن الصبر في الله إخواني الكرام، الصبر في الله إن نريد به هذا المعنى فهو حق، وأن نريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره وعن نواهيه له وبه لم يحصل. فالصابر في الله كالمجاهد في الله، والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد به وله، والله الموفق. أما قول بعضهم الصبر لله عناء، والصبر بالله فناء، والصبر في الله بلاء، والصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. واضح؟ فكلام لا يجب التسليم لقائله، لأنه ذكر ما سنح له وتصوره، وإنما يجب التسليم للنقل المصدق عن القائل المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ونحن نشرح هذه الكلمات: أما قوله الصبر لله عناء، أما قوله الصبر لله عناء، فإن الصبر لله ترك حظوظ النفس ومرادها لمراد الله جل وعلا، وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه، فإن قطع المفازة بين مفازاتي التي بين النفس وبين الله، يا سلام، قطع المفازة التي بين النفس وبين الله. طبعا ابن القيم يقول في كتابه الفوائد أن هناك مسافتان، مسافة بين العمل وبين القلب، ومسافة بين القلب وبين الله عز وجل، وعلى كل مسافة قطع طريق. وهنا يقول فإن قطع المفازة التي بين النفس وبين الله بحيث يسير منها إلى الله، يعني شديد جدا على النفس، بخلاف السفر من النفس إلى الآخرة، إنه سهل كما قال أبو القاسم: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد. واضح؟ والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. وأما قوله الصبر إخواني الكرام، الصبر بالله بقاء، فلأن العبد إذا كان بالله هان عليه، فالعبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء، هان عليه كل شيء، ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا، يتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا. واضح؟ فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه، كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه وبالخلق. يعني دي نقطة مهمة جدا، إذا كان بنفسه وبالخلق، يعني قوته وراحته بنفسه، بذكائه، بعلمه، بشهرته، بماله. واضح؟ وبالخلق يعني استكثارا بهم، لأن الخلق يعني وراءه يدفعونه إلى الأمام ويمدحونه ويخرجون يتظاهرون من أجله، يتظاهرون من أجله إخواني الكرام، يتظاهرون من أجله، يتظاهرون من أجله ويمدحونه في كل المناسبات، بل أحيانا يكتبون فيه الأشعار إخواني الكرام، واضح؟ فهو بالناس هو بالجمهور يا إخواني الكرام، هو بالجمهور، يقول أنا حياتي كل هدف الحياة الجمهور، يعني واضح؟ أنا بشتغل ليه؟ عشان الجمهور، يعني أنا يكفيني حب الجمهور، واضح؟ أنت معي؟ ولولا الجمهور بيمدحه وبيقعد يبكي من بكاء الجمهور، واضح؟ فهو بالناس. فأما من كان بالله فهذا شأن آخر في الحياة، جنة الدنيا الحقيقية، واضح؟ فهنا الصبر بالله بقاء، فلأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء، واضح؟ ويتحمل الأثقال، يعني ولم يجد لها ثقلا، يتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا، واضح إخواني؟ ولم يجد، يتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا، فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه ووجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بإيه؟ دي أخطر حاجة، بنفسه أو بالخلق. إخواني الكرام، لكن أنا عايش ليه؟ عشان الجمهور، في الكرة وفي الموسيقى والغناء والتمثيل والأشياء المحرمة هذه. فهو يعني يقول لك أنا الصفحة بتاعتي عليها 100 مليون، معايا في النقطة ديت؟ أنا أهم حاجة عندي رضا الجمهور، واضح؟ يعني أنا كنت أبحث عن الشهرة، وده كان أملي، يعني واضح إن أنا يعني أشتهر، فهذا لون وهذا لون. وفي هذا الحال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته، لأنه بالله، واضح؟ وتتقلب وتنقلب مشاق التكليف له نعيما وقرة عين. قال بعض الزهاد، قال بعض الزهاد، اسمع يا أخي، قال بعض الزهاد: آلشت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. يا سلام. ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقة وكلفة. نقطة، يعني الفقرة دي ايه؟ يعني عايزين انتباه يا اخواني الكرام، الصبر بالله بقاء، الصبر بالله بقاء، فلأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا، فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه إخواني الكرام، كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه أو إذا كان بنفسه وبالخلق. وفي هذا الحال إذا كان هو بالله لا يجد عناء الصبر ولا مرارته، وتنقلب مشاق التكليف له نعيما وقرة عين. قال بعض الزهاد: آلشت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة، ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد إخواني لم يجد لها يعني لم يجد لها مشقة إخواني الكرام، لم يجد لها مشقة. وأما قوله الصبر في الله بلاء، الصبر في الله بلاء، فالبلاء فوق العناء، والصبر فيه فوق الصبر له، وأخص منه كما تقدم، فإن الصبر فيه بمنزلة الجهاد في الجهاد فيه، وأشق من الجهاد له. فكن مجاهد في الله وصابر في الله، مجاهد له وصابر له من غير عكس، فإن الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة فيقع عليه اسم من فعل ذلك لله، ولا يقع من فعل عليه اسم من فعل ذلك في الله، إلا على من غمس في الجهاد والصبر ودخل في الجنة. وأما قوله الصبر مع الله وفاء، وأما قوله الصبر مع الله وفاء، فلأن الصبر معه هو الثبات معه على أحكامه، وألا يزيغ القلب عن الإنابة ولا الجوارح عن الطاعة، فتعطى المعية حقها من التوفية، كما قال تعالى عن خليله وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به بصبره مع الله على أوامره. وأما قوله الصبر عن الله جفاء، فعلا فلا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وتحمل ذلك. وإلهه ومولاه الذي لا مولى له سواه، ولا حياة له ولا صلاح ولا نعيم إلا بمحبته بالقرب منه، وإيثار مرضاته على كل شيء، فأي جفاء أعظم من الصبر عنه. وهذا معنى قول من قال الصبر على ضربين، صبر العابدين وصبر المحبين. فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا. واضح إخواني؟ كما قيل تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب، وقال الآخر ولما دعوت الصبر بعدك والبكى أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر. قالوا ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال، إخواني الكرام ماذا قال؟ قال فصبر جميل، ورسول الله إذا وعد وفى، ثم حمله الوجد على يوسف والشوق إليه أن قال يا أسفى على يوسف، فلم يكن عدم صبره عنه منافيا لقوله فصبر جميل، فإن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا تنافيه الشكوى إلى الله. يعني أمر رسوله بالصبر الجميل، وقد امتثل بما أمر به، وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. وأما قول بعضهم إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو، فهذا من الصبر الجميل، فهذا من الصبر الجميل يا إخواني الكرام، لا أن من فقده فقد الصبر الجميل، فإن ظهور أثر المصيبة